فهذه المباحث التي ذكرها السيوطي في هذه الأبيات هي بقية المباحث المتعلقة بالموضوع الذي هو المختلق المطلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سبق أن بدأنا به في الدرس الفائت. وأول الأبيات التي درسناها في الدرس الفائت وفي أول أبيات بحث الموضوع الخبر الموضوع شر الخبر الموضوع شر الخبر وذكره لعالم به أحضري إلا مبينا. هذا البيت الدرس الفائت وغيره من الأبيات التي بعده تكلمنا عليها وذكرت أن قوله وذكره لعالم به أحضري احضري أنها معناها إمنع، والحضر هو المنع، وأنه إذا كان جاء بأخت الطاء يكون من المنع، وإذا جاء بالضاد أخت الصاد فإنه يكون من الحضور. احضر يعني من الحضور، واحضر أخت الطاء من الحضر وهو المنع، حضر يحضر حضرا وحضر يحضر حضورا، يعني إذا كان من الحضور يعني يكون مصدر حضورا، يعني الفعل الماضي حضر يحضر حضورا حضر يحضر حضرا، يتفق الماضي والمضارع ويختلف المصدر، وكذلك يتفق الأمر، إلا أن الفرق بينهما بالحرف أو الاختلاف في الحرف الذي هو الضاد والضاء. وقد ذكرت آية استشهدت بها في الدرس الفائت وأخطأت فيها، ولكنني ما نبه من الإخوان، وهي قوله كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. أنا أخطأت وقلت محظورة، والآية التي تدل على هذا قبل ذلك في نفس السورة سورة الإسراء، وما كان عطاء ربك محظورا هذه الآية التي أنا أردت أن أستدل بها وأخطأت وأتيت بآية سواها وفيها ذكر الحظر، وليس فيها ذكر الحظر وإنما ذكر الكراهية، وهي كراهية التحريم. كل ذلك في عند ربك مكروها يعني محرما ممنوعا، ولكن الآية التي أردتها والتي تدل على ما نحن فيه هي قول الله عز وجل كل من يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، يعني هي بالطاء تستغل الضائق بالطاء، والمقصود من ذلك ممنوعة، وما كان عطاء ربك ممنوعة محظورة أي ممنوعة. بعد هذا التنبيه نرجع أو نبدأ فيما في المباحث التي اشتملت عليها الأبيات. السيوطي في هذه الأبيات ذكر الأسباب الدافعة للوضاع على الوضع، الدوافع التي تحمل الوضاعين على الوضع متعددة، منهم من يكون قصده سيئا وقصده إفساد الدين على أهله والإساءة إلى الدين، وهذا ما فعله الزنادقة الذين دخلوا في الإسلام ليفسدوا على المسلمين إسلامهم وليشوشوا عليهم ويظهرون أنهم منهم، وهم إنما دخلوا للإفساد وما دخلوا للإصلاح. زنادقة وضعوا للإفساد، يعني الذي دفعهم على الوضع هو الإفساد، ومنهم جماعة ذكرهم العلماء، ومنهم من قتل في الزندقة ومنهم بيان بن سمعان قتله خالد بن عبد الله القصري على الزندقة، ومنهم ناس آخرون دخلوا في الإسلام ووضعوا الأحاديث كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصدهم من ذلك التشويش والإساءة للإسلام والمسلمين. وكذلك من الأسباب التي تدفع الوضاعين على الوضع قصد التكسب وتحصيل المال، وهذا مثل ما يفعله بعض القصاص الذين كانوا يقصون في الوعظ، فيأتي الواحد وقد جمع له كلاما يريد أن يعظ فيه الناس فيعظهم ويأخذ منهم الأعطيات والنوال، لأنه يتكلم بينهم ليأخذ منهم شيئا، ويأتي بأشياء مما هب ودب، ومنها ما يكذبها على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الدافع له على ذلك تحصيل الكسب، فوضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثم يلقيها على الناس وهو يقص، يلقيها على الناس وهو يقص عليهم، يعني يعظهم ويذكرهم. وكذلك من الأسباب ما فيه نصر لمذهب أو رأي ولهوى، كما يحصل من أهل البدع الذين يضعون من الأحاديث ما يروجون به بدعتهم وما يدعون به إلى باطلهم. وهذا مثل الرافضة الذين وضعوا كثيرا من الأحاديث على أهل البيت، وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل البيت أحاديث كثيرة كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت براء منها، ولكنهم وضعوها لترويج بدعتهم ولترويج باطلهم، فدفعهم على ذلك نصر المذهب الفاسد والهوى والعقيدة السيئة، فأقدموا على وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة لباطلهم ونصرة لأهوائهم التي خرجت عن الجادة وعن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ومن الوضاعين من يضع من أجل موافقة ما يشتهيه الأمراء وما يرغبه الأمراء، فهو يرى ما يعجب الأمير فيضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبها التي تناسب هذا الأمير. ومن هؤلاء غياث بن إبراهيم الذي جاء إلى المهدي الخليفة العباسي، وكان يلعب بالحمام ويتخذ الحمام، فجاء إليه غياث فروى الحديث الذي يقول فيه الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصر أو خف أو حاذر، لا في نصر أو خف أو حاذر، يعني عن طريق الرماية أو عن طريق المسابقة على الخيل أو المسابقة على الإبل. فأضاف إلى الحديث أو جناح، يعني أتى بشيء يوافق الأمير، لأن الأمير معه حمام يلعب به، فأضاف كلمة أو جناح، يعني معناه أن ذلك سائر. فعلم المهدي أنه أراد موافقة هواه، وعند ذلك لما قف قيل إنه قال إن هذا القفا قفا كذاب، ثم إنه ذبح الحمام وتخلص منه، وقال أنا الذي حملته على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا كنت السبب لكون اتخذت الحمام ورأى أنه يعجبني فكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلي، فأنا كنت الحامل له على ذلك فذبح الحمام وتخلص منه، ذبح الحمام وتخلص منه. وهناك من الأسباب التي تحمل الوضعين على الوضع الوضع في الترغيب والترهيب. الوضع من أناس عرفوا بالزهد وعرفوا بالعبادة فيضعون أحاديث للترغيب والترهيب, يضعون أحاديث في الترغيب يريدون من ذلك أن يصرف الناس إلى العبادة, ولكنهم أخطأوا إذ كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضافوا إليه ما لم يقله وتقولوا عليه ما لم يقله صلى الله عليه وسلم, وهذا خطأ كبير وزور من القول وفحش وسوء أدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام, حيث قول ما لم يقل وأضيف إليه ما لم يفوه به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان مقصودهم من ذلك حث الناس على العبادة, ومن هذا ما جاء عن أبي عصمة بن أبي مريم نوح الذي يقال له الجامع, فإنه وضع في فضائل السور سورة سورة أحاديث يرغب الناس فيها في قراءة القرآن. فلما قيل له في ذلك وكان يرويها عن عكرمة عن ابن عباس, قالوا له من أين لك هذه الأحاديث في فضائل السور كلها من أولها إلى آخرها سورة سورة, من أين لك هذا مع أن أصحاب عكرمة لا يروون عنه هذه الأحاديث وأنت ترويها عن عكرمة, يعني انفردت بها, وأصحاب عكرمة ما في أحد منهم يذكرها, ما في أحد يذكرها من أصحاب عكرمة يروي عن ابن عباس هذه الأحاديث. قال إني رأيت الناس اتجهوا إلى فقه أبي حنيفة وسيرة ابن إسحاق, فأردت أن أصرف الناس إلى قراءة القرآن, فأردت أن أصرف الناس إلى قراءة القرآن, يعني كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليصرف الناس إلى قراءة القرآن. وهذا هو شر الوضع. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين قد تميل النفوس إليهم من أجل زهدهم وعملهم الأعمال الصالحة, فيحسن الناس الظن بهم وقد يرتلون إلى ما يأتي عن طريقهم لأنهم يرونهم أهل صلاح وأهل زهد, ولكنهم أخطأوا فيما صنعوا. فهؤلاء هم شر الوضاعين, لأن غيرهم يمكن أن يتبين, يعني مثل الزنديق الذي يريد أن يفسد على الناس دينهم, وكذلك الذي يضع للأمراء والذي يتكسب. لكن الإنسان الذي عنده زهد وعنده عبادة ثم يأتي بأحاديث قد تميل الناس إلى تصديقه وإلى أن مثله وهو صاحب عبادة, يعني يبعد عليه أن يكذب أو لا يظن به أن يكذب. ولهذا هم يعني هذا الشأن هو أو هذا السبب أو هؤلاء الصنف من الوضاعين هم الذين يخشى منهم أكثر, لأن النفوس تميل إليهم لزهدهم وصلاحهم الظاهر, ولكنهم أخطأوا إذ كذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأضافوا إليه ما لم يقله. ومن هؤلاء الذين وضعوا في فضائل السور كما قلت أبو عصمة بن أبي مريم الذي وضع في فضائل السور كل سورة سورة حديثا يدل على أن على فضل قراءتها, يدل على فضل قراءتها. ثم إن جماعة من المبتدعة استحلوا أو قصدوا الوضع في الترغيب والترهيب, ورأوا أن هذا مناسب وخالفوا الإجماع في ذلك ومنهم الكرامية ينسبون إلى محمد بن كرام يرون جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب دون وضعه في الأحكام والعقائد، وإنما في باب الترغيب والترهيب يجوزون ذلك، وهذا من أعمال أهل البدع ومن أقوال أهل البدع الذين يقدمون على الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ترغيب الناس في أمور الخير. وهؤلاء الذين يضعون الأحاديث ويكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في حكمهم، منهم أو جمهورهم قالوا بأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من أعظم الكبائر، كبيرة من أعظم الكبائر، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من أعظم الكبائر وأخطرها. أما أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين فإنه قال بكفر من تعمد وضع حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي هو أبو محمد الجويني هو والد إمام الحرمين المشهور أبو المعالي، والده أبو محمد، وهو كان على عقيدة سيئة ولكن الله عز وجل وفقه بأن سلم منها وصار إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم إنه ألف مؤلفا خاصا ينصح فيه شيوخه وتلاميذه، ينصح فيه شيوخه وزملاءه في الطلب الذين هم على تلك العقيدة الباطلة، ويشفق عليهم، ينصحهم بتلهف وإشفاق وحرص على هدايتهم. الإنسان إذا قرأها رأى فيها الوضوح ورأى فيها الجلاء ورأى فيها الصدق يلوح عليها، وهي رسالة صغيرة مطبوعة ضمن كتاب الرسائل مجموعة الرسائل المنيرية، رسالة قيمة جدا لأنه نصح فيها شيوخه وإخوانه زملاءه في الطلب الذين لا يزالون على تلك العقيدة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الرجل الذي هو صاحب هذه العقيدة وصاحب هذه النصيحة القيمة هو الذي حكي عنه القول بتكفير من تعمد الكذب أو تعمد وضع حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن غالب ما هو موضوع مما قصد وضعه وكذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم واختلاقه على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الموضوعات كلام لبعض الحكماء يأتي الوضاع فيركب له إسنادا ويضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حكمة من الحكم، مثل من الأمثال، كلام جميل فيه عبرة وعظة فيركب له إسنادا ويضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما اختلق هو من كلام غيره ولكنه كلام حكمة، كلام فيه حكمة لكنه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل كلام حسن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يضاف إليه ما قاله فقط، ما قاله وثبت عنه هو الذي يضاف إليه. أما أن يبحث عن كلام جميل وكلام حسن ثم يركب له إسناد ويضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذب وافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام. ومما جاء يعني في هذا ما لم يكن مقصودا، كان حصل على سبيل الخطأ، يعني شيء نضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حصل على سبيل الخطأ، كالحديث الذي فيه أن أحد المحدثين كان يملي على طلابه أحاديث، ولما ذكر إسنادا وانتهى فيه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى إلى نهاية الإسناد، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف يعني سكت يعني بعد حتى يكتب الطلاب، وإذا رجل يدخل من أهل الصلاح والتقى وعلى وجهه نور العبادة، فنظر إليه فقال من كفرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من أجل الرجل الذي رآه. فظن أن هذا الكلام الذي قاله بهذه المناسبة هو المتن لهذا الإسناد الذي ساقه، مع أنه سيذكر المتن، ولكن الذي جاء وسمع الإسناد ثم سمع الكلام ظن أن هذا هو المتن الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا حصل عن طريق خطأ، ما كان متعمدا، وإنما هذا حصل خطأ في سياق الإسناد، وعند الانتهاء من السنة طلع واحد فقال كلمة في حقه، فظن أن هذه الكلمة هي متن الإسناد وأنها مضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مما حصل فيه الوهم وليس مقصودا، وهذا يقال له مدرج، ويعدونه من أقسام المدرج. وسبق أن مرت الإشارة إلى هذا في بحث المدرج. ثم إن الموضوعات الأحاديث الموضوعة ألف فيها العلماء مؤلفات، وممن ألف فيها ابن الجوزي كتابه الموضوعات، ولكنه حصل فيه إدخال أشياء ليست موضوعة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، لكن لا يصل إلى حد الوضع، لا يصل إلى حد الوضع، منها ما هو ضعيف لا يصل إلى حد الوضع، حتى اعتبروه متساهلا. والمحذور في هذا الكتاب أن يظن من لا يعرف أن ما ليس بموضوع موضوع، يظن ما ليس بموضوع موضوع، لأنه كتاب في الموضوعات، فما فيه يظن أنه كله موضوع، مع أن بعضه ليس بموضوع. وهذا عكس كتاب الحاكم، لأن كتاب الحاكم هو مستدرك على الصحيحين، فيظن كل ما فيه صحيح، مع أن فيه أشياء ضعيفة وفيها حديث قليلة موضوعة، فيها حديث قليلة موضوعة. فهذا عكس هذا، كتاب ابن الجوزي يظن أن ما ليس بموضوع موضوع، وكتاب الحاكم يظن ما ليس بصحيح صحيح، يظن فيه أن ما ليس بصحيح يكون صحيحا. وقد تعقبه العلماء، وذكر السيوطي أنه تعقبه في أحاديث، وألف كتابا سماه القول الحسن في الجبر عن السنن، ذكر فيه أشياء أحاديث كثيرة أوردها ابن الجوزي في الموضوعات، مع أنها ليست الموضوعة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، لكن لا يصل إلى حد الموضوع، لا يصل إلى حد الموضوع. ومن أغرب ما فيه وأعجب ما فيه أن حديث في صحيح مسلم ذكر ذلك الحديث أو ذلك المتن الذي هو متن ذلك الحديث، وقال إنه موضوع، مع أنه موجود في صحيح مسلم، يعني هو عند غير مسلم، عند مسلم وعند غيره، عند مسلم وعند غيره، ولكنه موجود في صحيح مسلم، فالمتن صحيح ثابت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث الوحيد هو الذي في الصحيحين أو في أحد الصحيحين، أو هو الذي يعتبر أنه في الصحيحين، أورده في كتابه الموضوعات، أوردهم الجوزي في كتابه الموضوعات. بعد هذا أرجع إلى نفس الأبيات التي ذكرها السيوطي، فقوله والواضعون بعضهم ليفسده، والواضعون يعني قصد بعضهم أن يفسده، وهؤلاء مثل الزنادقة الذين دخلوا في الإسلام ليفسدوا على الناس دينهم وليسوسوا عليهم، وليأتوا بأحاديث ملفقة مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثل بعض الأحاديث التي سبق أن مرت، يعني التي فيها أشياء لا يقبلها العقل ويردها العقل ولا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث الذي فيه أن الله لما خلق الفرس أجراه فعرق فخلق نفسه من ذلك العرق، خلق نفسه من ذلك العرق. ثم كذلك الحديث الذي يقول فيه إن سفينة نوح طافت في الكعبة سبعة أشواط وصلت خلف المقام ركعتين، وصلت خلف المقام ركعتين. يعني هذه من الأشياء السيئة القبيحة، الأشياء السيئة القبيحة. ومنهم من يضع الحديث من أجل موافقة الهوى وموافقة الرأي الفاسد والعقيدة الفاسدة، وهذا مثل الرافضة الذين يضعون الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة أهل البيت، فإن كتبهم مليئة بما هو كذب. ومن الكذب الذي هو موجود في كتبهم، وأجل كتبهم كتاب الكافي بالكليني، وهو مثل صحيح البخاري عند أهل السنة يعادله عند أهل السنة، وهو مليء بالكذب على أهل البيت. ومن ذلك أنا أذكر مثالا من أمثلة هذا الكتاب، يقول في حديث ينسبه إلى أحد الأئمة الاثني عشر، يقول الناس ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء. الناس ثلاثة أصناف، عالم ومتعلم وغثاء. يقول فنحن العالمون أي الأئمة، وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء، وسائر الناس غثاء. هذا في كتاب الكليني أصح كتاب عند الرافضة، والذي يعادل صحيح البخاري عند أهل السنة فيه هذا الحديث، هذا الأثر المضاف إلى بعض الأئمة أئمة أهل البيت. يقول الناس ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء، فنحن العالمون وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء. أهل السنة كلهم غثاء ابتداء من أبي بكر وعمر وعثمان، ابتداء من أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، هؤلاء كلهم غثاء على رأي هؤلاء، على رأي هؤلاء المخذولين، وعلى رأي هؤلاء الدجالين. يعني هذه عقيدتهم، فهم يعني يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة أهل البيت أشياء هم بلا شك برعوا منها، لم تتحرك بها ألسنتهم ولم تنطق ولم ينطقوا بها، وإنما افترها عليهم الأفلاكون الكذابون المختلقون الذين ضروا أنفسهم بما أقدموا عليه من الكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة أهل البيت. ومنهم من يفعل ذلك تكسبا، يفعل ذلك تكسبا من أجل التكسب. وقد ذكروا أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين صلوا في مسجد من المساجد، ولما فرغوا من الصلاة قام واحد يقص عليه وقال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. ثم صار أحمد بن حنبل ينظر لأحمد بن معين، ويحيى بن معين ينظر لأحمد بن حنبل، كل واحد يعني بهد، فقال أنت قلت هذا؟ قال ابن ما سمعت به إلا الآن. فلما فرغ من القص أو القصص وأخذ الإعطيات وأعطاه الناس، أشار إليه عندما تفرق الناس لم يبق إلا القليل وجلس ينتظر بقية الإعطيات، أشار إليه يحيى بن معين فجاء وقال له أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل. أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل. هذا الحديث من أين أخذ؟ كيف أخذته؟ هذا ما حدثنا لي ولا حصل منه. قال ما في أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنت؟ في عدد كبير أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. في عدد كبير في عدد عدد كذا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع كمه على فيه وجعل يضحك وانصرف. فهذا وضع للتكسر لأنه خص واخذ هذه العطيات ووافق أن الذين أحيل إليهم الكلام كانوا حاضرين. ولما ذكروا أنهم هم أصحاب هذه الأسماء قال في ناس كثير بهذا يعني أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل. ومنهم من يضع للأمراء ما يوافق الهوى أهواء الأمراء ورغبات الأمراء. وهذا مثل المثال الذي ذكرته أن غياث بن إبراهيم جاء إلى المهدي العباسي الخليفة العباسي وعنده حمام يلعب به فقام وروى الحديث الذي يتعلق بال الأشياء التي يحصل فيها يؤخذ العوض عليها. فقال حدثنا فلان قال حدثنا فلان حتى قال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نسل أو خف أو حاضر أو جناح. كلمة جناح هذه زادها وأوضعها من أجل أنه رأى الخليفة العباسي عنده حمام يلعب به فوضعها لأنها توافق هواه. ولكنه فهم أنه كذب على النسل من أجله فقام وذبح الحمام وتخلص منه وقال أنا الذي حملته على أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وشرهم صوفية وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا. يعني يقولون ليش وضعوا الحديث؟ قالوا محتسبين يريدون الأجر. مثل ما جاء عن أبو عصمة بن أبي مريم أنه وضع في فضائل السور سورة سورة حديثا يراقب فيه فقيل له من أين لك هذا عن عكرمة عن ابن عباس مع أن أصحاب عكرمة ما يعرفون هذا ما يعرفون هذا أصحاب عكرمة وأنت الذي انفردت به. قال إني رأيت الناس اشتغلوا بفتح أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فأردت أن أصيبهم إلى قراءة القرآن أراد أن يصرفهم إلى قراءة القرآن فكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أجل هذا. ويقولون إنهم يعني يسوغون هذا لأنفسهم بأن يقولوا إننا ما أردنا إلا الخير وما أردنا إلا أن نرغب الناس في الأعمال الصالحة وأن نرغبهم في ما يعود عليهم بالمنفعة. وإذا ذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ أحدهم من النار قالوا نحن ما كذبنا عليه نحن كذبنا له.